فسأل أهل العلم سؤالا: هل إذا أردت أن تغير على عدو أتعلمه قبل أن تغير، يعني الدعوة قبل القتال، ولا تباغته؟ على قولين: قول لأهل العلم إن لابد من الدعوة قبل القتال، وقول آخر وهو قول أكثر أهل العلم إنه لا يشترط الدعوة قبل القتال. دي فيها تفصيل. الدعوة قبل القتال فيها أدلة، منها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام، فهذه الدعوة قبل القتال. وفيه صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوه إلى ثلاث خصال: ادعوه إلى الإسلام، فإن أجاب إلى ذلك فاقبل منه وكف عنه، وأعلمهم أن يتحولوا من ديارهم إلى دار المهاجرين، فإن تحولوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحولوا يعني إلى دار المهاجرين فهم كأعراب المسلمين، ولكن ليس لهم في الفيء ولا الغنيمة شيء إلا أن يقاتلوا مع المسلمين. دي لإيه؟ دي الخصلة الأولى، إنهم أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم، وإن سألوك أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله. وإن سألوكم أن تنزلوا على حكم الله أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلوهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. إذا عندنا في هذا الحديث نص في الدعوة قبل القتال. وحديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، ده العلماء حملوه على أن الدعوة بلغتهم، ولهذا يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: إذا كانت بلادهم قريبة من بلاد الإسلام فلا يشترط الدعوة، لأن الإسلام بلغهم والحرب خدعة، لا يشترط أن أقول له أنا سأغزوك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر يعني ما كان يغزو المشركين كما في غزوة تبوك وغيره، كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، وكان علي بن أبي طالب ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الحرب خدعة. هنا في غزوة بني المصطلق سبى النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم ونساءهم وقتل مقاتلتهم. في هذه الغزوة سبيت جويرة، جويرية بنت الحارث. أنا قلت إن الحارث بن أبي ضرار كان سيد بني المصطلق، بنت بقى جويرية سبيت، وكان سنها 20 سنة عندما سبيت، ووقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن الشماس كما رواه أبو داود والإمام أحمد بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قال: جاءت جويرية بنت الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابها، على كتابتها عز، يعني وقعت في سهم ثابت بن الشماس فتريد أن تكون حرة، عشان تكون حرة بتدفع مبلغ من المال يشترطها الذي ملكها، وثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له ملكها، فما عندهاش، كان اشترط عليها 9 أواق من ذهب عايزة تبقى حرة وتخرجي من رق العبودية، تسعة أواخر من ذهب. وأعظم شيء يصيب المرأة في حياته أن يكون عبدا، أعظم شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، مما يدل على خطورة الرق. يعني الولد لو فضل يمشي طول حياته على رجل واحدة يحجل إرضاء لوالده، لا يؤدي جميل والده أبدا مهما فعل. في الأدب المفرد للإمام البخاري أن رجلا حمل أمه المسنة على كتفيه يطوف بها، وكان في مناسك الحج شايلها طول مناسك الحج في الطواف والسعي ونقلها من مكان لمكان والكلام ده. المهم بعدما طاف بها ذهب إلى ابن عمر قال له: يا أبا عبد الرحمن، تراني وفيتها؟ يعني أنا شلتها في المنازك على كتافي وطفت بها، وانت عارف بقى، انت عارف القطر بقى، انت عارف القطر بتاع المناسك، الجماعة السود اللي ماسكين في بعض، قطر اللي يدخل بينهم يفرموه، مفيش عندهم يا مرحمين، واخد بالك؟ هو بقى في وسط الهلمة دي، وده يدفعه كده وده يدفعه كده وشايل أمه. قال ابن عمر: تراني وفيتها؟ قال له: لا ولا بزفرة. الزفرة اللي هي الآه التي تطلقها الأم حال الولادة، وهي بتصرخ عندما تضع جنينها. فقال له: لا ولا بزفرة. سبحان الله، لما قرأت هذا الحديث انكشف لي يعني شتيمة كنت بسمعها عندنا في الأرياف زمان وما كنتش فاهمها خالص. مرة أم شتمت ابنها في الجرن عندنا وإحنا في وقت الحصاد، فبتقول له: يلعن زفرتك. فقامت واحدة قالت لها: أنت كده بتشتمي نفسك. فأنا قلت لها: طب تشتمي نفسها إزاي؟ قال: ما هي زفرتك زفرتها حال الولادة، يعني بتشتم نفسها، يعني يلعني يوم ما قلت آه وأنا بولدك. أدي معنى يلعن زفرتك. ما كنتش فاهمة خالص يعني، وأنا بستغرب إيه زفرتك دي، لحد ما قرأت هذا الحديث في الأدب المفرد فعلمت يعني هذه الشتيمة والسب يعني ما وجهه. فقال له: لا ولا بزفرة. إمتى بقى الولد يقول لأبيه: أنا معك رأس برأس؟ إذا وجده مملوكا فيعتقه. عشان تعرف خطورة الرق، خطورة الرق اللي هم بيعيرون به، يقول لك: دينكم دين الرق والاستعباد، وإن الناس خلقتهم أمهاتهم أحرارا والكلام ده. طب النهاردة يسترقون الدول، ما بيسترقوش الأفراد، يسترقون الدول ويحتلون الدول ويستعبدونها ويأخذون خيراتها، ومش شايفين ده عيب خالص في العالم المتمدين العالم الحر، شايفين ده عادي جدا جدا. ويأتون علينا ويقولون: دينكم دين الرق. طيب يا أخي، ده إحنا عندنا في الكفارات في اعتاق الرقاب، لو ديننا دين الرق فعلا، وعايز الذي يسترق يظل رقيقا طيلة عمره، ما كانش يعمل كفارات اعتاق رقبة مثلا. في بعض الكفارات النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. واحد بتجرجره وتكتفه عشان تدخله الجنة، طب ازاي الكلام ده؟ فتعجب الصحابة من هذا، فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الأسرى الذين أسروا ودخلوا في بلاد المسلمين وعاشروا المسلمين وأسلموا، فما دخلوا الجنة إلا بسلاسل الحرب، لولا أنه صار سبيا ما أسلم. الرقيق ليس له حرية إطلاقا، العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر زاني. العبد إذا فر من سيده لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا صيام حتى يرجع إلى سيده. من يتحمل هذا؟ عشان كده الرق ما تقوليش سجن انفرادي ولا الكلام ده إطلاقا. ده رجل متكتف، واللي كتفه الدين بر في أحكام شرعية على العبيد وعلى الرقيق. عشان كده أعظم شيء يناله المرء حريته، أن يكون حرا، وما يعرفش قدر الحرية إلا من فقدها. فلا يجزي ولد والده إلا أن يكون مملوكا فيعتقه، فما بالك بالسادة إذا صاروا عبيدا. رجل كان حاكما ودارت عليه الأيام ووقع في الأسر. المرفه ده اللي هو كان حاكما يأمر فيطاع، إذا قيل يقتل يقتل، يعفى عنه يعفى عنه، كلمته تمضي. صار أسيرا لا يملك حريته. هذا من أعظم ما يقع فيه الإنسان، لا سيما إذا كان المأسور امرأة. انت عارفين لما بتقرأوا في القرآن امتنان الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل عندما يقول لهم ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ليه وأنتم تنظرون؟ لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه، مش شماتة يعني، هناك فرق بين دي والشماتة. إذا رأى المظلوم مصرع ظالمه اشتفى قلبه. وامتن على بني إسرائيل بأن قال لهم لما ذكر بلاء فرعون وأنه كان يسبي نساء بني إسرائيل، ما ظنك إذا ذهب عرضك إلى عدوك هيصونك؟ ما ظنك إذا ذهب عرضك إلى عدوك؟ من أعظم البلاء أن يختطف عرضك. عشان كده حد سألني بسبب المجازر الرهيبة التي تقع في حلب من هذا الغاشم الغشوم الذي يريد أن يحكم على جماجم الخلق. أنا لا أدري أي إنسانية هذه، إنسان يريد أن يحكم على جماجم الخلق. قالوا أن في بعض النساء ممكن يلقي نفسه من الأدوار العليا خشية الاغتصاب. لا، هي تقاتل وتحمي عرضها حتى الموت، لكن لا تنتحر، لا تنتحر، لكن تقاتل عن عرضها حتى الموت، تموت وتدافع عن عرضها ولا تستسلم إطلاقا. كان الإمام أحمد يعظم الوقوع في الأسر، يفضل القتل على الأسر. قال الإمام إن الأسر شديد، بالذات إذا كان يقع في أثر مثل هذا الغاشم الغشوم الكافر بالله ورسوله. وطبعا يعني حلنا لا يسر عدو ولا حبيب، نرى أعراضنا تنتهك ولا صريخ إطلاقا. بنقول له معلش خد العلقة المحترمة وأنا علي الشاش والميكروكرو والمراهب، أنت بس تعور وأنا هجيب لك العلاج. هذا هو حالنا بكل أسف. جويريا بنت الحارث، دي بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقعت في الأسر عند ثابت ابن قيس بن الشماس، وكانت امرأة مليحة كما وصفتها عائشة، ملاحة، ملاحة لا يراها إنسان إلا أخذت بنفسه، أول ما تشوفها تفتح بؤك وتبرق من جمالها.

أذكر لكم ما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال: سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. سير القوم يعني حياة الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، هذه معنى سير القوم، أي سير أسلافنا. أن نرجع إلى مرة أخرى حتى إلى تجارب أمتنا، ثم إلى تجارب الأمم من قبلنا، كيف عزوا وكيف انهارت حضارتهم. ما انهارت حضارة إلا بأسباب ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد في كل الأقوام الذين سبقوا أمتنا، في قوم نوح وفي قوم إبراهيم وفي قوم موسى وعيسى وصالح وهود إلى آخره، كيف بادوا وأبادهم الله عز وجل، والذين عزوا كيف عزوا، اللي هي اسمها تجارب الأمم. القصص القرآني كله إنما هي تجارب الأمم.